والأبتر في العرب الذي يموت أبناءه ولا يبقى له عقب ولا تبقى له برية ولا سمعة بعد ذلك. فقال الله عز وجل إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك هو الأبتر. فلذلك اختلفوا من هو الذي قال ذلك. قالوا العاص بن وائل، قالوا أبو لهب، قال عقبة بن أبو معين، قالوا كعب بن الأشعث، قالوا بل بعض اليهودي وكفار قريش. إذن أيا كان هذا الرجل فلم يبقى ذكره عند النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا، وأكرم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أعطيناك الكوثر، كثرة الخير. ومن كثرة الخير ذلك النهر الذي يكون في الجنة عندما يأتي يوم القيامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحوض الذي أكوابه ملأ نجوم السماء، ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم فيرد بعضهم فيقول يا ربي أمتي أمتي. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. حديث الشفاعة كل يقول نفسي نفسي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي فيشفع، ثم يعود مرة أخرى فيشفع، ثم يعود مرة أخرى فيشفع. هذا كلهم رحمته صلى الله عليه وسلم بأمتي، كل ذلك شفقته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. كل العالم اليوم هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كل العالم بأجمع كافره ومسلمه كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في درس وتكلمنا عن أشراط الساعة قلنا الأمة إما أن تكون أمة دعوة أو أمة إجابة. نحن من أمة الإجابة، أجبنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء وصلتهم الدعوة لكن لم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أمة الدعوة. إذن ليس لهم حجة إلا أن يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أتى كما يقول بعض الصحابة يقول أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من العالية، فدخل مسجد بني معاذ فصلى وصلينا معه ركعتين، ثم رفع يديه طويلة ثم قال إني سألت ربي ثلاثا ألا يعذب أمتي سنة عامة فأعطاني، وسألته ألا يجعل يهلكهم بالغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. انظر كثير من الأحاديث التي سوف نريدها اليوم كلها تصب في ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم هذه الأمة، أو رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة بأمته. ومع ذلك نجد بالذات في هذه الأيام وليس غريبا أصلا أنهم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغريب أننا تعودنا وأصبحنا لا نحرك ساكنا على هذا الفعل، وأصبح يجتمع وزراء الخارجية ووزراء الإعلام العرب جميعا يجتمعون في هذه الأيام ثم يقررون في جميع القنوات العربية التي لها سيطرة في جميع الدول العربية أن لا يتعرض لأي مسؤول من حكام العرب بشيء، ولم يتطرقوا إلى مسبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تدل أن الأمة ما زالت في ضعف، ولكن انظر هم لماذا عادوا إلى هذه الحملة مرة أخرى؟ لماذا عادوا بعد أن كانت جريدة واحدة قبل سنتين الآن أصبحت 17 جريدة كلها حتى التي كانت مع المسلمين في الدنمارك أصبحت ضدهم؟ لماذا؟ أولا وجدوا دعم، وجدوا الثراء المادي الذي كسبتهم تلك الجريدة، فهم الناس ماديين، ناس ماديين. لو وجدوا دعم مادي في أو مقابل مادي في دفاعهم عن المسلمين دافعوا، ناس تبحث عن مادة. فلذلك يقال أنهم اصطنعوا قضية الاغتيال للصحفي أو للرسام حتى يصبح تعاطفا، وبعضهم يقول لا هو فعلا كانوا يريدون يذبحوه، وهو حكم الله عز وجل أنه يذبح، تاب أو لم يتب هو حكم الله عز وجل أنه يذبح. كما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة قال إلا فلان وفلان وفلان، لو وجدتوهم متعلقين بأسفار الكعبة فاذبحوا. عندما قال اذهبوا فأنتم الطرقاء إلا حدد، هؤلاء كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. في حياته عندما أسلموا عفى عنهم، له الحق صلى الله عليه وسلم، لكن بعد مماته من له الحق أن يعفو عنه؟ ما أحد له حق في البشرية كلها أن يعفو عن من سب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن أشرف؟ أمر بقتل كعب بن أشرف لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل له من يقتله ومن يقطع رأسه في عند بيته. انظروا هذه هذه الحملة الآن التي يشنونها، والله يا إخوان قد ما فيها من الألم والحسرة والشيء الذي يجده الإنسان في نفسه، أيضا لا بد فيها من بشرى. هذا أو يعني من أكبر بشائر النصر للمسلمين أنهم بدأوا يسبون النبي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كنا إذا حاصرنا مدينة أو قلعة ننتظر، فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه النصر، علمنا أنه الآن وقع النصر لنا. وهذه يعني من أول علامات أو من أكبر البشائر التي نستفيدها من هذه. لاحظوا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته أنه رضي الله عنه وسلم قرأ يوما قول الله في إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنك غفور رحيم، حتى إبراهيم كان رحيما بأمته صلى الله عليه وسلم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله إليه جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل سل محمد ما الذي يبكيك وهو أعلم. فنزل جبريل وقال: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال: يبكي على أمته والله أعلم. فقال لجبريل: انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر أو حديث آخر في رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي متى شفاعة لأمتي في الآخرة. إذن الدعوة التي النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرها متى؟ شفاعتها في أمته حتى يشفع في هذه الأمة. وأيضا صورة أخرى أو موقف آخر: أن رجل أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الرجل: يا رسول الله، أهذا لي فقط؟ فقال: لجميع أمتي كله. هذا أيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. وأيضا انظروا لهذا الحديث، نسمع كثيرا كله في الحق، لكن لو تأملنا قليلا في هذا الحديث لوجدنا أنه من أعظم صور الرحمة بهذه الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لولا أنا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. طيب يا أخوان، إيش فيه؟ إيش متعب أصلا في هذا الأمر؟ لو كان واجبا هل هو متعب؟ لاحظ، ومع ذلك المسألة لا أشق على ما قال مثلا سواك عند كل صلاة أمر مستحب وأجره كذا كذا، قال: لولا أن أشق على أمتي. يعني كل همه أن لا يشق على هذه الأمة، كل هم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشق على هذه الأمة. وأكبر دليل عندما أتى من الطائف، يا أخوانا جاء من الطائف مطرود من مكة، ومن الطائف ما يستطيع يدخل مكة أصلا في ذلك الوقت، ما كان يستطيع حتى دخل في جوار من؟ جوار من؟ المطعم بن عدي، أو عدي بن المطعم بعضهم قال، أو المطعم بن عدي. ها، طيب المهم أنه في ذلك الوقت يقول لاحظ يقول خرجت مهموما فلم أستلق إلا وأنا قرن الساعة سافر يمشي النبي صلى الله عليه وسلم مضروب مطرود ما في الدنيا أحد يستقبله ومع ذلك يأتيه جبريل معه ملك الجبال يقول إن أردت أن أطبق عليه من الخشبين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال أحل الله عز وجل أن يخرج من أصلاب من يعبد الله انظر هذه الرحمة قمة الرحمة وهذا جزء من جزء من الرحمات التي أنزلها الله عز وجل على هذه الأمة ورحمته الكبرى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة فأعظم رحمة من الرب عز وجل سوف تكون يوم القيامة فانظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فبالكم برحمة الرب سبحانه وتعالى فلذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر أدون ذلك لكن المشكلة من الذي يسعى إلى هذه المغفرة من منا الذي فعلا قرر في نفسه أنه يغفر له مشكلتنا دائما نذنب لكن المشكلة الأعظم أننا ما نفكر أن يغفر لنا الله عز وجل معنى المغفرة بيد الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين مع ذلك هذه الرحمات من الرب سبحانه وتعالى وهذا النبي صلى الله عليه وسلم تجد الناس يبتعدون كثيرا عن هذا الدين وهذا الدين كله رحمة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم انظروا أيضا إلى حديث البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهب والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس يعني بسم الله ذكر الحديث من الناس تفرقوا فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء 70,000 هم أبناؤنا الذين ولدوا على الإسلام فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن فقال أمنهم أنا يا رسول الله فقال نعم فقال رجل آخر أمنهم أنا يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة انظر عليه وسلم لو سكت لكن لما قال هذا كان أتينا نحن وقلنا لا هم فعلا الصحابة مو نحن الصحابة هم اللي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه فيبقى الناس كلهم ما حد لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطى مقاعدة قال تستطيع كل شخص يستطيع أن يكون من هؤلاء السبعين هذه رحمة لأنه لم يحجر على الصحابة أو على المسلمين من بعده ولم يتركنا في حيرة ولذلك هذا رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم في أمته وأيضا شاهد آخر من الشواهد على رحمته بأمته في حديث الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام أو ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتي فقلت فرض 50 صلاة قال فارجع إلى ربك فإنهم مكة لا تطيق ذلك فرجعني فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت استحييت من ربي ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها أمسك لاحظ أو تأملنا في هذا الحديث أول لا يتبادر إليهنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة أنه راجع الله عز وجل حتى أصبحت 5 صلوات في أجر 50، وهذا من أكبر علامات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. ولكن لما قال فدخلت الجنة فرأيت كذا، طيب هذا الموطن الآن ما يدل على الرحمة أيضا؟ أنا لو قلت لك والله في بيتنا أنت الآن مثلا والله جعان وتأكل، تقول لي في مطعم، أقول لك فيه قدام، لكن أقول لك لا في مطعم فلاني في كذا كذا، شوف أنا كيف حددت لك، أنت تشتهي وتنطلق أسرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بنا أنه أيضا ذكر هذا حتى نعلم أنك لا يمكن أن تدخل هذه الجنة إلا بالمحافظة على هذه الصلاة. إذا هذا كله من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، لو فكر الإنسان ما الذي يمكن أن يستفاد مثلا من هذه الحملة أو هذه الاتهامات بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أراد كل شخص منا أن يعذب لعذب، ولكن كما قلنا من أعظمها وأنها بشرى باقتراب النصر، بشرى باقتراب النصر، وأيضا أنها تفضح هؤلاء المنافقين الجميع، تفضح المنافق الذي يعني يبدأ يقول لا المفروض أنكم مثلا يعني ما غلطوا هؤلاء، عندهم حرية رأي، أنتوا ليش معقدين؟ هم عندهم حرية رأي، أنتوا سبوا زيهم. فيبدون هؤلاء هذه من علامات الفضائح التي يفضح الله عز وجل بها المنافقين. فهذه فرصة أن يعني للمسلمين يعرفوا المنافقين الذين بينهم من هذه المواقف. أيضا أن الله عز وجل يريد زيادة الأجر، أو بالأصح أن الله عز وجل يبين أو يرشدنا للهداية، لأنك إذا سمعت هذا الأمر سوف تجتهد وتجاهد وتنكر وتفعل وتقاطع، والذين جاهدوا فينا نهدي الناس أولاد، ممكن الله عز وجل أراد بهذه الأمة الهداية. هذه يعني حتى أنه حقين زينة السيارات، شوفوا انظروا يسووا شباب، تجدوه سيارته مشغل ذيك الأغاني، حطوا الأجهزات إيش فداكم وأرجوهم إلا رسول الله. عبارات يعني الله عز وجل أراد أن تصحى هذه الأمة، تصحى هذه الأمة يعني زي المطرقة التي أيقظتنا. وأيضا بيّن أن هذا الدين في نفوس أتباعي قوي جدا، كما في ذلك الرجل الباكستاني يقول كان من أصحاب الخمور، هو مسلم من أصحاب الخمور، فكان دائما ما يسكر، فكان في بلد ربي يسكر في خمور وكذا، وهم سكرانين، واحد سبر وقام ضربه قال نسكر احنا سكرانين بس ما تسبر. فانظر يا اخواني يعني إذا كان هذا الأمر في نفوس المسلمين، الطفل الصغير عندما يصب رسول الله تجده يغضب. فهذه لعل الله عز وجل أراد بنا رحمة أن يوقظ هذه الأمة ويخرجها من هذا السبل. أيضا كم نسبة الذين آمنوا أو دخلوا في الإسلام في الدنمارك بالسنة الأخيرة؟ دبل ما كان يدخل في الماضي. لماذا؟ لأنهم بدأوا يتعرفون من هذا اللي صارت الضجة كل عشان من محمد صلى الله عليه وسلم، بدأوا يبحثون من محمد، كما في الندوة التي كانت في بريطانيا اللي قيمت في بريطانيا، دعوا لها بعض الكاتبات الكافرات أنها تتكلم، ابحث عن محمد وتكلم إيش تجد عن نفسها. قالت تكلمت قالت وجدت رجل كثيرا جدا كتب عنه كثيرا جدا في مدح، وكتب عنه في دمك. بدأت تبع تكلمت تكلمت ثم خرجت. يقول مسؤولين عن هذا أنها أرسلت رسالة بدأت تقول يعني كأنها تريد منهم أن تعرف على هذا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول أول مرة أجي ندوة أو أجي مكان يقول تكلمي عن هذا الشخصية بس، ما قالوا لا انتبهي هذا كلام لا تقولين، النقطة هنا تذكرينها، السبب هنا ترى كل حرية. يقول هذا وأيضا وجدتكم عندما دخلت أنكم تتحاشون النظر إلى وجهي، هم في بريطانيا، تقول وجدتكم تتحاشون النظر إلى وجهي، وهذا كله من اتباعكم فما ترسلون حتى أعلنت إسلامه، كل هذا بسبب إيش؟ إذن انظروا يعني كم من الذين دخلوا حتى الدنمارك دخلوا كثير جدا في الإسلام بسبب إيش؟ بسبب حتى إن بعض الدول الأوروبية لما شافت هذا العدد فصارت ما تجنس أي مسلم أي دولة، يعني ممكن الجنسية عندهم مفتوحة، شروط تنطبق على شخص ممكن يأخذ الجنسية، لكن المسلمين بدأوا يضيقون عليهم بإيش؟ إيش رأيك في الخمور؟ إيش رأيك في الزنا؟ إذا والله شافوك تعكس فبدأوا يضيقون، وجدوا أن انتشار غير عادي للإسلام في أوروبا بسبب إيش؟ فحتى أن بعض المستشرقين قديما قالوا إن لم تنتبه أوروبا بالإسلام فسوف يدخل أوروبا ويكتسح أوروبا. وانظروا الآن ما في بلد أوروبي، ما في عاصمة أوروبية إلا في أمريكا، لم يكن فيها مراكز إسلامية. الدنمارك الدنمارك فيها مراكز إسلامية، مو مركز مركز مراكز إسلامية. مع ذلك هذا كله لماذا؟ حتى لعل الله عز وجل أراد بهذا الموقف خير بأن يدخل عدد كبير من هؤلاء الكفار في دين الله عز وجل. انظروا أيضا لصورة أخرى أو لحديث آخر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله، هذه كانت تقول عائشة، قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال خبرني ربي أني سأرى علامة فيه. إخواني لما أنا أجي بقول لك ترى بعطيك شيء بس تسوي كذا، يعني كأني أنا أبغى شيء مصلحة معينة، عرفت كيف؟ يعني أنت تبغى، أنت مثلا تبغى أمر معين ودك بالنقطة الثانية، ودك مثلا تبغى 100 ريال، لا أضرب مثال، جيت لحد تبغى منه 100 ريال وشافك مهتم تبغى المية، قال لك أعطيك إياها بشرط، سوي كذا سوي صح ولا؟ فلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان همه أمته، كان دائما يقول يا رب أمتي. مع ذلك لما الله عز وجل أمره بأن يذكر هذا الدعاء ويسبح الله عز وجل بهذه الطريقة لعلامة في أمته، النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر أمته يهتم، وهو كله مهتم صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، لكن هذه من علامة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة بأمته. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لاحظوا إذا من أشد العلماء أن الله عز وجل لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر كان علامة في أمته، لأن الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته. وأيضا انظر هذه الصورة الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فقال إن شهداء أمتي إذا لقليل، بس هؤلاء قليلا هم قليل، لو قال نعم لكن من الرحمة، لأن مراتب الشهداء عالية، وسلم يريد أن كل أمة تصبح عالية، فقال إذن إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا فمنهم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم الذي من رواة هذا الحديث قال أشهد على أبيكم في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد، وفي رواية قال أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد، وفي رواية والغرق شهيد. إذا لاحظوا هذه كل من سلم جعله من الشهداء، وفي رواية أخرى وفي حديث آخر حريق وذات الجب كل أعلام البطن. إذن هذا كله يدل على أن المسلم يريد لأمته هذه المراتب العالية، يريد لأمته هذه المراتب العالية. أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، ما يجي يعني زي القلقان ما يستطيع أن يجلس من القلق، فإذا مطرت سري عنه وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر راح الحمد لله. فالنبي سلم يفعل هذا كل خوفا على أمته من أن يعذبها الله عز وجل. انظروا أيضا لرحمة من رحمات النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يقول ابن عمر مكثنا ذات ليلة ننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء الآخرة مقصود بها صلاة العشاء الأولى، ما هي صلاة العشاء الآخرة. فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، يعني بعد ما انتهى ثلث الليل عن نهاية ثلث الليل الأول، يعني تأخر الصحابة كانوا ينتظرون السلام في المسجد حتى يصلون العشاء معه، فتأخر فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. قال فحين خرج قال إنكم لتنتظرون صلاة، شوف كيف الآن تخيل الصحابة ينتظرون يعني متعبين، قديما ما كانوا زينا يعني ما يصحون للعشاء، يعني كانوا وهذا وقت ينتظرون وكانوا متعبين، حتى إن بعضهم يقول كن يعني كانوا ينعسون بالمسجد يصلون صلاة العشاء حتى يصلي. فقال ومع هذا التعب شوف كيف كانت رحمة بهم، قال إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، يعني لما تعرف أنكم ما في الدنيا أحد يفعل هذا الأمر غير هذا الدين، يعني أنت التعب والجلسة لك ساعة ساعتين تنتظر كلها تنتهي في هذه البشرة. ثم قال يعني من رحمته أيضا قال ولولا أن أثق أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، يعني أخرت العشاء إلى ثلث الأخير من إذا ثلث الأول من الليل، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى، ولكن رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. الآن لو كان صلاة العشاء بدل ما يذن اليوم يذن كم إلا ثلث ثمانية إلا عشر تقريبا، لو كان يأذن قول تسعة ونص الشبان كيف يسوون؟ العمال اللي من الصباح يقوم إلى العصر المغرب يخلص شغله، مثلنا إذا كان تسعة نص أنت متى تنام؟ إحنا الحين الوقت هذا وننام 12 واحدة، طب غيره متى ننام؟ يعني في تصبح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا شقة على أمتي، يعني المقصد هو المشقة على أمتي. ولهذا لذلك عندما يأتي شخص يقول لماذا تأخرون الحين صلاة العشاء؟ لأنه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت صلي في هذا الوقت لكنه وقتها كلهم واسع. هذا كله أو هذا الحديث تدل على ماذا؟ على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، بما أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بنا إلى هذه الدرجة، لذلك لابد أن تنطبع هذه الرحمة في نفوسنا، فنكون نحن رحماء أيضا، رحماء بمن؟ بإخواننا، بأهلنا، بجميع المسلمين. ورحمتنا تصل إلى الكفار لكن في شر، ما تجاوز ما تكون الرحمة في غير دين الله عز وجل. نرحم الكافر عندما يحتاج الرحمة، ولكن نكون أشد عليهم وقت الشدة، كما قال عز وجل أشد على الكفار رحماء بينهم، ما قال رحيم ولا يعني يترحمون، رحماء يعني هذه الصفة الأصل أن نكون رحماء فيما بيننا. فلذلك يعني لا ينظر الإنسان إلى هذه الإساءات وهذه القضايا نظرة مجردة، وكثيرا ما يسمع يقول ايش الفائدة من المقاطعة؟ طيب ما في فائدة. طب انا خلينا نقول ما في فائدة، انت هم يعني تجار وممكن اي بلد يشتروا منهم وهذا هم مشي امورهم، قطعنا في المرء ولا ماشي. يا اخي اقل فيها انك تعرف ما تستطيع. ايضا امر اخر انك في هذا الامر انك بس يعني كان في كم لنصرة هذا الدين. فلما نجي للأمة كل الأمة الآن نقول والله المفروض ما تقطعون. يا أخي الناس إذا كان حتى أصحاب الكبائر أصحاب المعاصي والكبائر يعني صار همهم يوم يجي كنت في بقالة يا أخي والله قبل هذا في الأولى قال يا والد أنا مر كذا ترمونه ولا شيء. حتى اني سبحان الله قبل واحد كتب عبد الخالق، كان واحد نشر في البقالة قبلته يا خالد كتب عبد الخالق منو قال هذا سبحان الله كان يروح يكلم ويسمع هذه. هذاك يوم تكلم قلت له السيارة قال حتى هذه دنماركية. فلاحظوا يعني اذا كان هذا همه عرف كيف؟ فكيف نحن نجي نقول لا يا اخواني ترى ما يصير؟ خلي الناس تسوي شيء، أنا استفعل. ليش احنا لما الناس يصلحون شيء يا اخي لو انه ما هو صح بس ما هو غلط خليه يصلح. مثلا ما هو صح انه يقاطعه لكنه غلط انه يقاطعه، لا مو غلط خليه يسوي شيء بس يعبر عن هذا الامر. لذلك لابد ان يعني حتى انه نستغلها فرصه الان في المدرسه في الكليه في البيت، يعني نذكر الناس بانهم سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون؟ كيف تكون مشاعرهم؟ ترتفع مشاعرهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بحد ذاته يكفي لما تقول والله يسب الرسول اللهم صل وسلم صح ولا؟ إذا ما انتحيت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك كسبت أجر. عرفت كيف؟ فأنت تستطيع أن تستفيد منها دعوة، تستفيد منها حتى أنه موافقة الملك والنايب سلمان على برنامج عالمي تعريف الكبير الرحمة كله تم بسبب هذه القضايا. فانظروا أول ما كان يسمعون في القضايا في هذا البرنامج حق كيف أشوفه يعني هذه أصلا إحنا ننظر لها إنهم كذا، لكن شوف البشائر والرحمات التي كانت تحصل من هذه آخر حديث بدنا نذكره ثم تصل المجال لكم إما في البشائر يرى إنسان بشرى في هذا الأمر أو يرى فائدة، وإما أن يذكر نموذج من نماذج الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. حديث عندما نزل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن لأمتك على حرف، فقال أسأل الله المعافاة أمتي لا تستطيع ذلك. فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أمتك على حرفين، قال أسأل الله المعافاة أمتي لا تستطيع ذلك. فقال فأتاه جبريل في الثالثة قال إن أمتك إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أمتك على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله المعافاة إن أمتي لا تستطيع ذلك. فأتاه جبريل في الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أمتك على أربعة أحرف، فقال أسأل الله المعافاة إن أمتي لا تستطيع ذلك. فأتاه فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على أمتك على سبعة أحرف، فأيما قرأوا بذلك فهو حق أو فهو فانظروا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل القرآن برواية واحدة. ففي ناس لسانهم ما يمشي إلا على رواية ورش، في ناس ما تمشي إلا على حفص. إذا كثير من المعاني أصلا تضح أن يسمى هذه الرواية أو هذه القراءة. فانظروا يسلم أمة لا تستطيع ذلك، يعرف يسلم من فصحاء العرب أفصح لسان نطق بالعربية يسلم، فيعرف العرب ويعرف ما يصلح هذا وما يصلح هذا. فلما وجدنا سبعة أحرف كان يكرر يسلم أن الأمة لا تستطيع ذلك، لا تستطيع ذلك رحمة بهم حتى الجميع يقرأ القرآن، الجميع يكسب ويفهم هذا الكتاب من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا ممن يستفيد من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به، وأن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح على قلوبنا نور على بصائرنا، والمجال مفتوح لكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللي عنده إضافة أو تعليق أو فائدة أو هذا المجال مفتوح لكم. هيا أخوان. فائدة من هذه الحملة الشرسة. إيش تنظر ممكن المسلمين يستفيدون من هذا؟ أيضا ممكن إيش فيه من أحاديث أو فيه من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أنها تدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته؟ ما يا أخوان؟ ما سيد؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد موضوع آخر. يعني سبحان الله الاقتصاد يعني أكثر الحروب اللي فاتت الواحد يستفيد من التاريخ. إنك أول شيء تحصل بلد اقتصادياً كما يعني سمعنا أكثر تحصل بلد اقتصادياً ثم تحارب. فيعني أرى أن المقاطعة هي أعظم شيء يضر. فإذا تدمر الاقتصاد سبحان الله يندمر. الواحد يقاطع يعني حتى في أوراق يعني يصور ماله، يصور أوراق وزعها في أي مكان، وزعها على بقلات الحارة في أي مكان. وسبحان الله زي ما قال محمد زينة السيارات، خذ الزينة دي أخوك ولا هذه هدية. يركب في السيارة. فإذا الناس شافت إن الناس كل بعشي واحد حطه في سيارته، خلاص سبحان الله كان يصحون المجتمع. والواحد يفعل هذه القضية سبحان الله يفعلها في بيته، زملاء في الكلية، في أي مكان لازم تفعل هذه القضية. صلى الله عليه وسلم. كما قلنا هم الدين لما شافوا إن الجريدة دي اشتهرت، والله في جريدة الأمريكية اسمها كذا كذا سوت، فصار الناس تدخل على الموقع من بلاد العالم الإسلامي، تدخل على الموقع، وكل ما كان الزيارات أكثر على الموقع الدعايات تزيد. يعني لما يكون الآن الجريدة توزع أفحى جريدة في السعودية كم توزع؟ سبعين ألف نسخة، أقوى جريدة ممكن توزع 70 ألف. ليش توزع؟ طبعا هم قلوا بعد النت يعني قل، لكن ومع ذلك كسبانة الموقع كسبانة، يعني حتى لو دموا كسبانة بس بيعرف دعايات كسبانة. طب لما يزيد ايش سبب الزيادة؟ هذه الجرائد كانت توزع مثلا نفرض 100 ألف في الدنمارك، لما زاد صار والله حتى العالم الثاني اسمه صار اللي يجي يدخل اسم يكتب اسم الجريدة دي ويشوف ايش رسمت وش اشتهرت، فصارت دعايات تكثر عليها لأن أهل دنياهم، فتحولوا كلهم حبا في الدنيا. فإذا هم أهل دنيا لو ضيقت عليه كما قال عز وجل عن اليهود، ها من يجب يشاهد وتجدنهم أحرص الناس على حياة، ما قال الحياة، لو قال الحياة يختلف المعنى، لكن قال حياة. يعني لو يكون ذليل رق مملوك بس يعيش ما عندي شك، حريص لا تموت، مستعد يتنازل عن كل شيء يهود ما عندي شك بس اني ابقى اعيش. اذا هم اهل الدنيا، فهذه هي يعني مهمه جدا عندهم. فبعض الناس ما يمكن اصلا يعني اذا كان عنده مبدا المسلمين ممكن ما يتنازل الا لان تقتل، لكنه ممكن تنازل او انك ما تعطيه فلوس داخل يوم تنازل. هم مثل هؤلاء يعني ممكن يعني المقاطعة سلاح من الأسلحة، وكله بسبب ايش؟ يعني كما قلنا لعل الله عز وجل ان ينظر لهذه الأمة كلها انها فيرحمها فيعجل بالنصر. هيا اخوان. سبحان الله الواحد اذا ما قاطع عشان النبي صلى الله عليه وسلم انت قبل لا تشتغل فكر ان اللي اشترى اللي صدروا لك او جاب لك هذا سبع رسول صحيح. واخي لو من قلبك من غيرك لك ما تشتري. صحيح. يعني بصراحة لابد أن كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال. سأل قبل هذا الفجة وطجة وراس وجاء ما هي وتوزيع جرائد وبدأ مكان جريدة 17 جريدة. السؤال اللي إحنا نسأل إياه كمسلمين ونحن بصراحة نخجل أن يتوجه إلينا من غير المسلمين. يعني السؤال فعلا فعلا يعني شو نقول بس السؤال لماذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ليش ما سبوا مثلا ليش ما سبوا عالم من اعلام هذا الامر؟ ليه ما سبوا مثلا الامير الفلاني؟ ليه ما سبوا المسلم الفلاني؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني احنا المفروض كل واحد لازم يسال نفسه هذا السؤال. ما سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم الا من ضعف يعني هذا شيء رغم انه ضعف المفروض لازم الواحد أول شيء راجع أوراقه، راجع نفسه. أنت إيش عملت في رسول الله؟ هذا الدليل الحقيقي ليش سووا في رسول الله؟ إلا أنه شاف أشياء سلبية ولا وش الدنمارك قبل ثبت رسول الله؟ ما أحد يعني لا أقول يعني ما أحد المسلمين يعرفه، لكن فعلاً يعني تسأل أحد في الخارطة طوال الدنمارك ما يعرف. لكنهم تسلقوا على حساب من على حساب رسول الله أشرف الخلق. كيف شاء أنا بصراحة يعني قبل الكلام هذا كله يقول ليش لازم هذا السؤال أنت تجاوب عليه، لازم السؤال هذا أنت تعمل. أما قضية المقاطعة مقاطعة أنا أشوف أن هذا شيء من الواجبات، شيء يعني من بديهيات. يعني لو أحد سب أخوك، لو سب أبوك، لو سب أختك، شرف ما شرف وقبيلتك فزعتنا، فأنت ماذا قدمت رسول الله قبل وبعد؟ هذا الله يعني لما تجي أنا أضرب لكم مثال يوضح السؤال. لو اثنين تضربون وبتجس نبضة قدامك وتشوفه تشوفه يعني صافي اقوى شيء الدف هذا، فهم عارفين يعني المسلم في ضحى ذاك عطوا اخذوا النبي السلام وسبوه. وايضا اقول الدنمارك كشي في الخارطة ماشي ولا معروف الا بالبقر، حتى انه من اشهر الدول في التقنية معدود، حتى انه بقرة ما تمشي للبيزر. صحيح البيزر في اذنها اذا سمعت الرنة ترجع حذروا سعبوا عشان يحلبونها يعني من تقنيتهم في البقر يحبون البقر. هم هالبقر وهم بقر أيضا، لكن يعني من ويش الدمر ما هي معروف. فرصة ذي اللي بال في بئر زمزم العربي قال ليش حتى الناس تعرفني؟ ما أنا عارف الخطأ بس عشان الناس تعرفني. فهو يعني لذلك وفعلا شوف هم فعلوا شيء الناس كلها عارف الدمر أيضا ماديا كثير جرائد والأمور الثانية. غير كذا أنه يوضح ضعف المسلمين أنهم يعني لو واحد قال والله أمريكا سبب ما حد يدري يعني تلقى بعض حتى لو المسلمين الكبار يخاف، لكن الدنمارك وخايفين إذا هذه مذلة ما بعدها مذلة صح ولا؟ الدنمارك والله بس على قول واحد تعال واربطها بحبل شده من الخط والمعنى وش الدنمارك يعني ما هي شيء. أشبه لكم مثال آخر وإن كان يعني بعضهم يقول لا ما هي صحيح، لكنه مثال كلكم تعرفونه، ثم الجري والبس والفار أو سمها ما شيء يعني المحللين ويقولون فكرتها أصلا تعتمد على ثلاثة أشياء: اليهود وأمريكا والمسلمين. يقول فار هم اليهود والبس هم المسلمين والكلب من أمريكا. الفار على صغر جنن إيش؟ جنن البس. طيب الفار يعني فارع، عمرك شفت فارع ينقر بس؟ يعني من ضعف البس صار فارع. وإذا البس يوم صحي وكيف بيضرب جفا تبدأ لاحظ. فذلك يعني كان هذا الدنمارك على صغرها وعلى أنها ما هي ما لها أي ذكر يا أخوان، لا في التاريخ القديم ما لها ذكر يعني. الدنمارك الدول اللي كان لها ذكر وقديما و... بشيء. بريطانيا طبعا قبل أمريكا، خلينا نرجع تلقى فرنسا بريطانيا إيطاليا اللي هي روم ألمانيا أيضا إسبانيا كان لها تاريخ، البرتغال غزاة هذا، وأمريكا التاريخ الحديث 200 سنة أخير. إذن وش الدنمارك؟ ما تكون أصلا من ارتقى على رأس، إذن معناها أن كلنا ضعفاء. وهذا شيء يعني كلنا نعترف أن المسلمين ضعف وأنهم في مرحلة ضعف قوية، لكنهم استيقظوا. فبعض الناس يصحى بسرعة خلاص على مهلة، فلعل هذه الحملة تجعلنا نصحب أسرع شوي، يعني نغسل وجهنا أسرع، كما يشبهون الإسلام بأنه أسد نامي، أسد بسلم ما زال يعني، لكنه برضه يقول أسد، يعرفون الإسلام جيدا. لا يا أخواني في أحد عندي شيء؟ عندي بك يا مصطفى. نجد يعني بكاتبة الدروس أو الدورات السيئة يعني كانت زاد يعني أكثر من أول، يعني من نتائج المقاطعة السبب. نعم بدأ التعريف من المسلم، بدأت الناس تقرأ سيرة تعرف. إذا هذا فائدة من فوائد المسلم، لا تبحث.